يا شفيعي يا ممجد، يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا ممجد، يا خاتم الرسل، يا خاتم الرسل، السلام عليك محمد يا غالي، يا عيوني ورسمالي، محمد يا غالي، يا عيوني ورسمالي، يا سيدي ويا سيد الناس، يلي نفيت عنا الوسواس، كانت ناس تقتل ناس والبشر بطل إحساس. وأدوا البنت ظلموا الشاب، عبدوا الصنم المبين حب، وأدوا البنت ظلموا الشاب، عبدوا الصنم المبين حب، لكن سبحانك يا رب هديت بحبيبي محمد، قلبك شو كبير، مولدك والله منير، كان العالم كله ظلام والزمن كان وضع خطير. محمد قلبك شو كبير يا حبيبي، لطفي كلامك يروينا، عز مقامك يحيينا، لطفي كلامك يروينا، عز مقامك يحيينا، والكلام يعجز والله عن وصفك حبيبي.